رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى من شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى الباب 52 من أبواب كتاب الزكاة. قال: باب من سأل الناس تكثرا. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: وزاد عبد الله قال: حدثني الليث قال: حدثني ابن أبي جعفر: فيشفع ليقضى بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. وقال معلى: حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة: سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، يعني في سؤال الناس، يعني في حديث المسألة. طيب، هذا الباب باب من سأل الناس تكثرا. قال الشارح: أي فهو مذموم. من سأل الناس تكثرا، يعني الجواب هنا إيه؟ فهو مذموم، يعني أو الخبر، يعني قلنا ما الموصولة، يعني الذي يسأل الناس تكثرا فهو مذموم. ممكن أعتبرها شرط أو شرطية أو موصولة. قال ابن رشيد رحمه الله: حديث المغيرة في النهي عن كثرة السؤال الذي أورده في الباب الذي يليه أصرح في مقصود الترجمة من حديث الباب، وإنما آثره عليه لأن من عادته أن يترجم بالأخف. يعني هنا لما ابن رشيد رحمه الله من شراح البخاري أو تراجم البخاري يقول: الباب الذي بعده فيه حديث يعني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني قال: إن الله كره لكم إيه؟ قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. فيقول حديث المغيرة يعني إن الله كره كثرة السؤال، يقول يعني أكثر مطابقة لمضمون العنوان هنا اللي هو إيه؟ من سأل الناس تكثرا. لأن الحديث الذي معنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما يزال الرجل يسأل الناس، ما فيهاش كلمة إيه؟ تكثرا أو الإكثار، يعني فالكثرة هذه جت في حديث المغيرة. لكن هو يقول يعني إنما آثره عليه لأن من عادته أن يترجم بالأخف. يقول من طريقة الإمام البخاري رحمه الله إن دايما يعني إذا حديث دلالته على عنوان الباب، يعني ترجمة لعنوان الباب والاستنباط من الحديث، إذا كان حديث يدل دلالة صريحة ظاهرة وحديث آخر يدل دلالة خفية بعيدة، هو دايما يحاول إيه؟ يعني يذكر الفوائد البعيدة التي تحتاج إلى دقة في الاستنباط وكذا. فهذه من عادة يعني الإمام البخاري رحمه الله، فكأنه إيه؟ تعمد هذا. طيب، قال: أو الاحتمال أن يكون المراد بالسؤال في حديث المغيرة رضي الله عنه النهي عن المسائل المشكلة كالأغلوطات. يعني حديث المغيرة رضي الله عنه الذي سيأتي في الباب الذي بعده أن الله سبحانه وتعالى كره كثرة السؤال، ففيه تفسيران، تفسير أنه سؤال المال وتفسير أنه سؤال العلم، يعني ليس صريحا في أنه يتعلق بسؤال المال، فقد يكون السؤال يعني عن العلم بشيء ما. وكثرة السؤال التي نهي عنها في سؤال العلم هنا المقصود بها يعني أنواع منها النهي عن الأغلوطات، الأغلوطات اللي هي زي الألغاز التي الغرض منها يعني إحراج المسؤول وإظهار، يعني ممكن المسؤول يكون يعرف الجواب لو سئل بصورة يعني مباشرة، لكن يكون هناك يعني طريقة الألغاز والأحاجي وكذا اللي فيها يعني. لكن طبعا مسألة يعني الألغاز وكذا يعني إذا كانت على سبيل يعني الدعابة أو الطرفة أو الفائدة وكذا يعني يعفى عنها إن شاء الله، لكن إذا كان الغرض يعني إحراج الناس وإظهار مثلا عجز المسؤول أو يعني ونحو ذلك يعني بما فيه إيذاء للمسلم أو مثلا التفاخر والتباهي مثلا بأن السائل يعلم شيء الذي لا يعلمه المسؤول أو كذا، يعني ليست منهيا عنها بإطلاق يعني، لأن النصوص يوضح بعضها بعضا. وعندنا يعني مرات يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل يعني قال إن مثلا مسلم كمثل شجرة لا يتحات ورقها خبروني ما هي أو كذا، فورد يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما يعني أغمض في السؤال يعني جعله غامضا أو كذا حتى يفكر الناس فيه أو كذا. فإذا كان يعني بحسن نية وبحسن قصد وليس لغرض التباهي ولا لإيذاء المسؤول ولا لكذا فيعفى عنه. فقال إما أن النهي عن المسائل المشكلة كالأغلوطات أو السؤال عما لا يعني، الإنسان يسأل كثرة السؤال أيضا يدخل فيها السؤال عما لا يعني الإنسان، مثل السؤال يعني عن تفاصيل أحوال الآخرين يعني التي يتحرجون من الجواب عنها ويتأذون من الإخبار بها أو كذا، أو عما لم يقع مما يكره وقوعه، عما لم يقع مما يكره وقوعه. يعني كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ينهاهم أن يسألوا عن شيء لم يحرم يعني حتى لا ينزل التحريم بسبب سؤاله، يعني الله سبحانه وتعالى له حكمة يعني في تأخير بيان بعض المسائل يعني فتبقى على أصل العفو حتى يعني تحرم في الوقت الذي شاء الله سبحانه وتعالى. فمرات يعني بسبب سؤال الناس يتعين الجواب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أهلك من كان قبلكم كثرة إيه؟ كثرة سؤالهم أنبياءهم اختلافهم على أنبيائهم كما ورد في الحديث. فالقصد يعني ربما السؤال عن شيء لم يحرم. وكذلك يعني من هذا الباب اللي هو زي نوع أسئلة بني إسرائيل، لما الأسئلة التي فيها التعنت يعني والتضييق، لما سألوا في موضوع البقرة يعني قال إن الله يأمركم تذبحوا البقرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قال في الحديث قال إيه إن الله سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنه، سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنه. فهنا كانوا مأمورين أن يذبحوا بقرة، فاختاروا أرخص بقرة وأقل بقرة يعني أي شيء يصدق عليه اسم بقرة وذبحوه، لا امتثلوا يعني أمر الله سبحانه وتعالى، لكنهم شددوا على أنفسهم يعني، فشددوا على أنفسهم ظلوا يسألون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي وما لونها وكذا إلى آخره. فكلما سألوا شدد عليهم وضيق عليهم حتى يعني وصفت لهم بقرة لم يوجد منها إلا واحدة فقط، وصاحب هذه البقرة اشترط عليهم ملأ مسكها ذهبا، أن يملأوا جلدها ذهبا ثمنا له، فعوقبوا بتشديدهم على أنفسهم وكذا. هل هذا مثل معنى مثل قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء، فلا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم؟ نعم أحسن من هذا. إذا حديث المغيرة رضي الله عنه سيأتي إن شاء الله في الباب الذي بعده اللي هو النهي عن كثرة السؤال، فيحتمل أن يكون المقصود به سؤال العلم وليس سؤال المال، ويكون المقصود به ما نهي عن السؤال عنه من مسائل العلم التي فيها يعني الأغلطات وما لا يعني وما يكره وقوعه إلى آخره، والأسئلة التي فيها المماراة يعني اللي هي الأسئلة التي فيها المماراة هي الغرض منها الجدال وليس الغرض منها الاستفادة. يعني مرات السائل يسأل عن شيء يعني هو يعلمه، بعض الناس مثلا يجي يبحث في مسألة مثلا جزئية صغيرة مثلا أو كذا ويتوسع فيها ويفرغ لها وقتا طويلا حتى إيه مثلا يتسع اطلاعه مثلا على هذه المسألة الجزئية الصغيرة، ثم بعد ذلك مثلا كلما لقي عالما أو كذا قد يكون هذا العالم يعني أعلم منه وأوسع اطلاعا أو كذا، كان ممكن في خصوص هذه المسألة المعينة قد يكون هو علمه علم السائل بها أكثر من علم العالم بها، لكن هذا لا يعني أنه أعلم من المسؤول بصفة عامة يعني، ولكن في هذه الجزئية أو كذا. فيتعمد مثلا بعض هؤلاء أنه كلما مثلا لقي عالما أو كذا يقوم مثلا في المجلس ويطرح إيه السؤال عن نفس هذه المسألة التي هو يعني يحسنه، فالعالم ربما يكون جوابه مختصرا أو كذا، أو ربما لم يدر الجواب أو ربما، فيقوم هو ويقول لا فلان قال كذا وفلان قال كذا، فيظهر يعني أنه أوسع اطلاعا وأوسع كذا، فيكون بقصد المباهاة والمراءاة وكذا إلى آخره. فمثل هذه الأنواع من الأسئلة التي نهي عنها يعني، فالإنسان يسأل بغرض أن يتعلم ويستفيد وكذا. طيب، فقال وكذلك في قوله تعالى إيه وأما السائل فلا تنهر، ففسر أيضا بسائل العلم وسائل المال. وأما السائل فلا تنهر يعني من سأل المال يعني طلب الصدقة أو الإحسان لا تنهره يعني، إما أن تعطيه إما أن تقول له قولا معروفا وتقول له كلمة طيبة، لكن لا تزجره ولا يعني تؤذيه بالكلام أو كذا. ويشمل أيضا سائل العلم يعني من جاءك يسأل العلم بشيء وأنت تستطيع أن تفيده فيه وتجيبه عنه، سواء العلم بشيء من أمر الدين أو من أمر الدنيا، فلا تنهره يعني ولا تزجره وكذا. فإذا حديث المغيرة يحتمل أنه يقصد به هذا النوع من الأسئلة وليس في سؤال المال. قال وأشار مع ذلك إلى حديث ليس على شرطه، وهو ما أخرجه الترمذي من حديث حبشي بن جنادة أثناء حديث مرفوع وفيه ومن سأل الناس ليسري ما له كان خموشا في وجهه يوم القيامة فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. انتهى كلام الإمام ابن رشيد رحمه الله. يعني كل الإمام ابن رشيد يعلق على كلمة تكثرا، باب من سأل الناس تكثرا، فقال كلمة تكثرا هذه يقول الإمام البخاري لعله وضعها يشير بها إلى حديث في سنن الترمذي لكنه ليس على شرطه فلم يخرجه، لكنه أشار إليه في الترجمة اللي هو الحديث إيه من سأل الناس ليسري ماله يعني ليكثر ماله، فإذا كأنه أخذ كلمة تكثرا من هذا الحديث يعني لم يسأل لغرض الحاجة وسد حاجته، وإنما هو غير محتاج ويسأل بغرض تكثير ماله وهو ليس محتاجا إلى السؤال، فهذا الذي يعني فيه الوعيد. لكن يعني من سأل وهو محتاج ليسد حاجته فهذا يعني يكون معذورا ومعفوا عنه وليس معاقبا إن شاء الله، لكن الذي يسأل وهو غير محتاج وعنده ما يكفيه ولكنه يسأل لتكثير ماله يعني لزيادة ماله وهو غير محتاج كان خموشا في وجهه، والخموش يعني الخدوش والشقوق يعني في لحم وجهه، فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر يعني كلما أكثر من سؤال الناس وهو غير محتاج كلما كثرت الخموش في وجهه والعياذ بالله يوم القيامة. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول وفي صحيح مسلم من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه ما هو مطابق للفظ الترجمة، فاحتمال كونه أشار إليه أولى، ولفظه من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا الحديث. حافظ ابن حجر يعني كأنه يعلق على كلام ابن رشيد، يقول ابن رشيد ذهب إيه، لأن الإمام البخاري أخذ كلمة تكسرا من الحديث الذي في الترمذي ليسري ما له، لكن حافظ ابن حجر يقول لا، الظاهر من الحديث الذي عناه اللي هو حديث أبي هريرة الموجود في صحيح مسلم بنفس لفظ الترجمة، من سأل الناس تكثرا، فالظاهر أنه قصد هذا الإيه الحديث، وكلها في نفس المعنى، فإنما يسأل جمرا ولا يذل الله، يعني أيضا يقل أو يستكثر يعني كلما سأل ولا يذل الله إن كان زيادة فيه. قال والمعنى أنه يسأل ليجمع الكثير من غير احتياج إليه. ثم قال يعني الحديث هنا ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. قال مزعة بضم الميم وحكي كسرها يعني مزعة، بعض أهل اللغة يعني حكوا إيه مزعة لكن مشهور مزعة بالضم. قال وسكون الزاي، وسكوني الزاي بعدها مهملة، مهملة اللي هي حرف العين يعني ليس عليه نقط، احنا عرفنا الحروف مرات يقول الحروف المهملة اللي هي ما عليهاش نقط، المعجمة عكسها المعجمة اللي هي المنقوطة، وبعدين المعجمة في منها موحدة ومثنى ومثلثة وفي منها فوقية وتحتية، فهنا لما يقول ايه وسكون الزاي بعدها مهملة يعني بعدها عين. قال أي قطعة، معنى مزعة لحم أي قطعة لحم، وليس في وجهه مزعة لحم يعني ليس في وجهه قطعة لحم. قال وقال ابن التين رحمه الله ضبطه بعضهم بفتح الميم والزاي وليس في وجهه مزعة لحم. قال والذي أحفظه عن المحدثين الضم. فابن التين من شراح البخاري رحمه الله يقول بعض أهل العلم يعني ضبطوه مزعة لكن المحفوظ هو إيه مزعة يعني الأصح. قال الخطابي نعم مزع وجهه كيف نعم مزع وجهه أي أحرجه. سبحان الله ما شاء الله، هذا في مستعمل مستعمل جزاك الله خير أخونا، أنا أفاد أنه ما زال يعني يستعمل في الشام، مزع وجهه يعني أحرجه. وسبحان الله سيأتي كلام الشراح أن بعضهم كعادة الحديث التي في الوعيد يعني يوم القيامة وغيره وكذا، البعض في كثير من الحديث المشابهة يعني البعض يأخذه على أنه حقيقي على حقيقته والبعض يحمله على معنى مجازي، البعض حمله على معنى حقيقي اللي هو ليس في وجهه مزعة لحم أنه يأتي يعني وجهه مشوه الخلقة يوم القيامة ووجهه يعني كأنه عظام ليس فيه لحم، والفريق الآخر حمله على المعنى المجازي يعني أنه يعني ذهب جاهه وذهب قدره وذهب كذا يعني. طيب قال الخطابي رحمه الله يحتمل أن يكون المراد أنه يأتي ساقطا لا قدر له ولا جاه، يأتي ساقطا لا قدر له ولا جاه، هذا بعض الشراح يعني يعني فسروه تفسيرا مجازيا يعني ليس في وجهه مزعة لحم يعني كناية عن ذهاب قدره وجاهه وكذا يعني. قال أو يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه، يعني هذا التفسير الحقيقي يعني على المعنى الحقيقي، لمشاكلة العقوبة في مواضع الجناية من الأعضاء لكونه أذل وجهه بالسؤال. قال يلاحظ يعني في العقوبات الأخروية أن العقوبة يعني تناسب الإيه تكون مشاكلة للعضو الذي استعمله الإنسان في الذنب أو كذا يعني، فهو السائل يعني يواجه الناس بوجهه ويسألهم بوجهه، فكأن العقوبة إيه جاءت في وجهه لكونه أذل وجهه بالسؤال. أو أنه يبعث ووجهه عظم كله فيكون ذلك شعاره الذي يعرف به انتهى. فكما هو معلوم يعني فإن الناس يبعثون يوم القيامة على صور وحالات تدل على أعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا، سواء في باب التكريم وال يعني والإثابة، أو في باب العقوبة. يعني مثلا إيه، ممكن نتذكر بعض الأحاديث، مثلا المؤذنون يبعثون يوم القيامة إيه أطول الناس أعناق، برضو ناس أخذوه على تفسير يعني على ظاهره وحقيقته أنهم طوال الإيه يعني طول العنق، بس طبعا هنا إيه قالوا طول العنق من باب استعمال الجزء وإرادة الكل، يعني زي مثلا عتق رقبة، مش بيعتق الرقبة ويترك باقي البدن، وإنما يعتق الإنسان كاملا يعني. فقالوا طول العنق بمعنى طول القامة يعني، ويكون طويلا فيتميز المؤذنون بطولهم. وفي ناس فسروا أيضا بمعنى الشرف، كما تفضلتم المتكبرون، نعم المتكبرون يبعثون يوم القيامة في صورة الذر، يطأهم الناس بأقدامهم، والذر اللي هو النمل الصغير. وورد أيضا مثلا الشهيد يبعث يوم القيامة جرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، والذي مات حاجا يبعث يوم القيامة ملبيا في أرض المحشر، وهكذا. فهنا الذي يسأل الناس تكثرا فيبعث يوم القيامة بهذه الصورة، بحيث الذي يراه في أرض المحشر يرى شخصا يعني ليس في وجهه لحم ولا ذبل، فيعرف أنه كان يسأل إيه الناس. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فيكونون كهيئة المصروع يعني، كأنه يسرع ويتلوى في الأرض ويسقط وكذا. قال: والأول صرف للحديث عن ظاهره. التفسير الأول اللي هو أنه يأتي ساقطا لا قدر له ولا جاه، زي ما ذكرنا هذا صرف للحديث عن الظاهر إلى معنى مجازي يعني. قال: وقد يؤيده ما أخرجه الطبراني والبزار من حديث مسعود بن عمرو مرفوعا: لا يزال العبد يسأل وهو غني حتى يخلق وجهه، فلا يكون له عند الله وجه. يقول أيضا اللي فسروه تفسيرا مجازيا لهم إيه ما يعضد كلامهم، وهو هذا الحديث يعني الذي لا يزال العبد يسأل وهو غني حتى يخلق وجهه، ويخلق يعني يبلى، حتى يبلى وجهه أو يذهب وجهه، فلا يكون له عند الله وجه. هذا يعني أيضا يمكن أن يفسر بذهاب الجاه يعني والقدر وكذا والمكانة والمنزلة وكذا. قال: وقال ابن أبي جمرة رحمه الله: معناه أنه ليس في وجهه من الحسن شيء، لأن حسن الوجه هو بما فيه من اللحم. قال: ومال المهلب إلى حمله على ظاهره. كل هؤلاء الأئمة رحمه الله شرح البخاري، بعضهم شرح البخاري كاملا، بعضهم شرح تراجمه فقط أو مختصرا له أو كذا. فالمهلب بن أبي صفرة التميمي يقول يحمل على ظاهره، وإلى أن السر فيه أن الشمس تدنو يوم القيامة، فإذا جاء لا لحم بوجهه كانت أذية الشمس له أكثر من غيره. قال: والمراد به من سأل تكثرا وهو غني لا تحل له الصدقة، وأما من سأل وهو مضطر فذلك مباح له فلا يعاقب عليه. يعني هذا الوعيد هو في من سأل تكثرا يعني وهو غني ويسأل الناس حتى يزداد غنى وكثرة، أما من سأل وهو محتاج وهو مضطر فهذا مباح له فلا عقاب عليه. قال: وبهذا تظهر مناسبة إيراد هذا الطرف من حديث الشفاعة عقب هذا الحديث. يعني الآن العنوان من سأل الناس تكثرا، ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث الشفاعة وفيه دنو الشمس من الرؤوس. ما مناسبة الحديث للترجمة؟ فقال: لأنه إذا بعد أن ذكر أنه ليس في وجهه مزعة لحم والشمس تدنو من الرؤوس، فيكون يعني أكثر تأذيا والعياذ بالله تعالى من حر الشمس. قال ابن المنير رحمه الله في الحاشية: لفظ الحديث دال على ذم تكثير السؤال، والترجمة لمن سأل تكثرا، والفرق بينهما ظاهر. يعني نلاحظ في حديث المغيرة رضي الله عنه: كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وهنا يقول من سأل الناس تكثرا، طبعا هذا أيضا ورد في حديث آخر في صحيح مسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا. فيقول بينهما فرق ظاهر، يعني هذا يتكلم عن شيء وهذا يتكلم عن شيء، أن كثرة السؤال غير سؤال الناس تكثرا. مين يعرف الفرق بينهم؟ أن سؤال الناس تكثرا يعني لتكثير ماله، ممكن يسأل الناس مرة واحدة فقط بس تكثرا، يعني ممكن لا يكثر السؤال. شخص غني وعنده أموال كثيرة وسأل الناس مرة واحدة تكثرا يعني لتكثير ماله، فهذا هذا يعتبر سأل تكثرا لكنه لم يسأل كثيرا، لم يكثر السؤال لكنه سأل تكثرا. وممكن شخص آخر يعني فقير محتاج يعني وكل يوم يسأل الناس ليسد حاجته، يعني ليس عنده طعام ولا عنده شراب ولا عنده مأوى ولا، فهو مثلا كل يوم يسأل 10 مرات ولا 20 مرة حتى يعطى قدر إيه ما يسد حاجته وحاجة أولاده وكذا، فهو يكثر السؤال لكنه لا يسأل تكثرا. فهو كثير السؤال لكنه لا يسأل تكثرا وإنما يسأل لسد حاجته. فإذا قد يكثر السؤال ولا يكون تكثرا، قد يسأل تكثرا ولا يكثر السؤال، وقد يجتمعان في شخص واحد. ممكن شخص يعني غني وكل يوم يسأل الناس لتكثير ماله فيكون اجتمع فيه الأمر. قال: والفرق بينهما ظاهر، بين تكثير السؤال ومن سأل تكثر. لكن لما كان المتوعد عليه على ما تشهد به القواعد هو السائل عن غنى، وأن سؤال ذي الحاجة مباح، نزل البخاري الحديث على من يسأل ليكثر ماله. قال بعد ذلك، هذا طبعا على فرض يعني ان حديث اللي هو النهي عن كثرة السؤال انه داخل يعني في انه مشمول يعني بهذه الترجمة وبهذا المعنى، وبرضه سياتي لا يسألون الناس إلحافا اكثر السؤال او كذا. فمرات يقول الإمام البخاري رحمه الله حمل يعني كثرة السؤال على انه كثر السؤال وهو يسأل تكثرا يعني للتكثير ماله، مش يعني ليس انه محتاج. حديث الشفاعة الذي فيه: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن. في بعض الألفاظ الحديث يعني يكون العرق من الناس بقدر أعمالهم، يعني فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى حقويه، إنه ما جاء معقد الإزار كده يعني زي موضع ربط الحزام أو الإزار، ومنهم من يلجمه العرق. وهنا حتى يبلغ العرق نصف الأذن، يعني عرقه والعياذ بالله وصل لغاية نصف أذن. قال: فبين هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى. طبعا هنا الناس يستغيثون بهم يوم القيامة وهم أحياء صلوات الله وسلامه عليهم بعد بعثهم، يعني بعد بعثهم وبعث الناس وهم في الحياة الأخروية. فالاستغاثة بالمخلوق الحي يعني فيما يقدر عليه، هم يعني يطلبون منهم أن يسألوا الله تعالى وأن يشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى. فالاستغاثة بالمخلوق الحي فيما يقدر عليه فهذه جائزة، يعني كقوله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام: استغاثه الذي من شيعته على الذي هو من عدو، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدو. طيب قال فالناس يستغيثون بآدم، قال ثم بموسى، قال هذا فيه اختصار، هذا فيه اختصار، لأن الروايات الأخرى فيها بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالأنبياء الذين يستغيث الناس بهم يوم القيامة أو يستشفعون بهم يوم القيامة هم آدم عليه السلام، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم محمد صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هنا الرواية هذه فيها اختصار، قال وسيأتي في الرقاق في حديث الشفاعة الطويل ذكر من يقصدونه بين آدم وموسى وبين موسى ومحمد صلى الله عليهم أجمعين وسلم. فيقول الناس يقصدون بين آدم وموسى بعض الأنبياء الآخرين اللي هم مين؟ نوح وإبراهيم عليهم السلام، ويقصدون أيضا بين موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، لأنه هنا قال بآدم ثم بموسى ثم بمحمد، فبينهم عيسى عليه السلام. قال وكذا الكلام على بقية ما في حديث الشفاعة مما يحتاج إلى شرح. يعني حديث الشفاعة مشروح في كتاب الرقاق. طيب. ذكر أولي العزم واستزاد عليهم آدم عليه السلام، آدم قال إيه ولم نجد له عزمة، بس هو معدود معهم. ذكر يعني بعض الاختلاف يعني في ألفاظ الحديث وبعض الأسانيد وكذا، وذكر هنا استغاثوا بآدم فيقول لست بصاحب ذلك. القصد يعني أنهم كما ورد في الروايات الأخرى مفصلا أن كل نبي كريم من هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يعني يذكر إيه عذرا يمنعه من الشفاعة. آدم عليه السلام يقول إني أكلت من الشجرة ونوح لست لها، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح عليه السلام يقولون، طبعا عندما يذهبون إلى آدم يقولون أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. يعني كل نبي الناس يذكرون بعض مناقبه وفضائله التي يعني يظنون أنها يعني تؤهله للشفاعة عند الله سبحانه وتعالى، ثم يسألونه الشفاعة فيقول لست لها واذهبوا إلى غيره. فيذهبون إلى نوح عليه السلام يقولون أنت أول رسول إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، وسماك الله عبدا شكورا واشفع لنا عند ربك، فيقول لست لها إني سألت ربي ما ليس لي به علم، وهكذا حتى يصل الأمر إلى نبي الله عيسى عليه السلام لا يذكر ذنبه، ولكن يقول إيه لست لها اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لها أنا لها، فيخر ساجدا تحت العرش ويلهمه الله محامد وتسابيح يحمده بها، ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، ف يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل الله تعالى شفاعته، وهي الشفاعة العظمى في فصل القضاء. طيب هنا قال في الحديث هنا قال إيه فيشفع ليقضى بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، حتى يأخذ بحلقة الباب. قال الشارح هنا بحلقة الباب أي باب الجنة، بحلقة الباب يعني حتى يأخذ بحلقة باب الجنة. وفي بعض الأحاديث يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يذهب فيأخذ إيه بحلقة باب الجنة، قال فأخذ بحلقة الباب فأقعقعها، وكان هو طرق الإيه الباب، يعني تعرفون طريقة الأبواب القديمة كلها حلقة كذا يطرق بها، تستعمل لطرق الباب وفي نفس الوقت تستعمل في جذب الباب لإغلاقه وفتحه وكذا وتحريكه يعني. يعني سبب ذلك يعني أنه أول يعني بينما الناس في أرض المحشر بينما الناس في أرض المحشر يعني يذهب إيه بفقراء المهاجرين، أول زمرة من أمتي يدخلون الجنة فقراء المهاجرين، فيذهبون إلى إيه إلى باب الجنة ليدخلوه، فيقول لهم خزنة الجنة، يقولون لهم أو قد حسبتم، يتعجبون من سرعة وصولهم إلى هناك، يعني يقولون أو قد حسبتم، لسه الناس واقفين يعني يحاسبون، وهؤلاء يعني ذهبوا مسرعين إلى هناك، يقولون أو قد حسبتم، فيقولون وعلى أي شيء نحاسب، إنما كانت سيوفنا على عواتقنا نجاهد في سبيل الله حتى قتلنا، ولا أي شيء من لحظة أن أسلموا وسيوفنا على عواتقنا نجاهد في سبيل الله حتى قتلنا، فيقولون لهم أمرنا ألا نفتح لأحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني خزنة الجنة لا يفتحون لهم، يقولون أمرنا ألا نفتح لأحد، كأنهم يكلمونهم من وراء الباب أو ملائكة يعني يخرجون لهم أو كذا، لكن لا يفتحون لهم الباب يعني. ينادى يعني نبينا عليه الصلاة والسلام، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام قال فآخذوا حلقة الباب فأقعقعها، فيقولون من؟ فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولون أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك عليه الصلاة والسلام، فيفتحون له الباب. في جهنم قال وثيق الذين نعم قال فتحت أبوابها في جهنم، ولازم قال وفتحت في الجنة، قال وفتحت أبوابها، كأن الواو يعني تفيد الرفق والتيسير يعني، والعياذ بالله أهل النار أول ما يذهب بهم إلى النار يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني يدفعون فيها دفعا ويقذفون فيها مباشرة يعني، لكن أهل الجنة يعني يكون الأمر فيه مهل ورفق يعني، ويستفتحون ويؤتى بالنبي عليه الصلاة والسلام فيفتح الباب. طيب فقال بحلقة الباب أي باب الجنة، والحديث يعني كما رأينا فيه اختصار يعني في كأن تخطي لبعض المراحل، ولا يعني ليست هذه الأشياء متتالية يعني بلا فاصل، يعني بينها فواصل وأحداث يعني. فقال أي باب الجنة، أو هو مجاز عن القرب إلى الله تعالى، برضو في يعني من الشراح من أخذه على ظاهره ومعناه الحقيقي، ومنهم من حمل أخذه بحلقة الباب على المعنى المجازي يعني، وأنه كناية عن القرب من الله تعالى. قال والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي اختص بها عليه الصلاة والسلام، وهي إراحة أهل الموقف من أهوال القضاء بينهم والفراغ من حسابهم، يعني الناس عندما ينتظرون أن يقضي الله سبحانه وتعالى بينهم، والشمس تدنو من الرؤوس قد رميل ويلجمهم العرق وكذا، فيشتد بهم الانتظار حتى يود الكفار والعياذ بالله تعالى أن يقضى بهم ولو إلى النار، يظنون أن عذاب النار أهون من إيه من هذا الانتظار والعياذ بالله تعالى، وهم يعني لم يروا النار بعد يعني ولم يعرفوا عذابها، لكن يعني من طول الانتظار في يوم كان مقداره 50,000 سنة والعياذ بالله، ويطول على الكافرين ويقصر على المؤمنين بحسب أعمالهم، يعني ورد أنه في حق المؤمنين يكون كمقدار نصف يوم، وهذا تفسير قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني زي يبدأون اليوم من أول النهار على وقت القيلولة، وقت المقيل ووقت القيلولة، يعني زي على وقت الظهر يكونون يقيلون في الجنة، يعني أصحاب الجنة يومئذ يعني يوم القيامة خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني فيخفف على المؤمنين بحسب أعمالهم ودرجاتهم، يعني منهم من يخفف يعني من المؤمنين من يخفف عليه حتى يكون كمقدار نصف يوم، ومنهم من يكون أكثر من ذلك، وأما في حق الكافرين والعياذ بالله فيكون كـ50,000 سنة، فيطول عليهم الانتظار والعياذ بالله حتى يودون أن يقضى بهم ولو إلى النار، فيذهبون حينئذ يستشفعون بالأنبياء للشفاعة هنا في فصل القضاء، يعني يطلبون الأنبياء أن يسألوا الله سبحانه وتعالى أن يقضي بينهم ويحكم بينهم حتى يتخلصوا من هذا الانتظار. الآية التي فيها وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، هذا ليس يوم القيامة، وإنما في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما يعني قال اليوم الذي كألف سنة، هذا ليس هو يوم القيامة، وإنما المقصود به أن المسافة بين السماء والأرض بمسيرة 500 عام، فنزول الملك يعني من عند جبريل عليه السلام ينزل من السماء يعني إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ليبلغه الوحي، ثم يصعد إلى الله سبحانه وتعالى، فهي مسافة النزول والصعود يعني هي مسافة تستغرق 1000 سنة، لكن جبريل عليه السلام يعني خلال اليوم الواحد يقطع هذه المسافة يعني وينزل ويصعد خلال اليوم الواحد يعني، فالقصد يعني أن المسافة التي تقطع في 1000 سنة في اليوم الواحد يقطعها الملك يعني، وقد يقطعها مرات يعني وينزل ويصعد. حتى حديث شيخ قال إن اللي أرجو أن يمهل الله سبحانه وتعالى أمتي نصف يوم. يوم نصف يوم قال 5 أما آية تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقالوا هذا هو يوم القيامة، يعني في تفسير ابن عباس رضي الله عنه قال هذا يوم القيامة هو إيه 500. طيب فيشفع نبينا عليه الصلاة والسلام فيستجيب الله سبحانه وتعالى لشفاعته، ويأتي الله سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام والملائكة، يأتي الله سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام والملائكة، يعني هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، في قراءة الجمهور وفي قراءة أبي جعفر والملائكة، يعني يأتيهم، فإما يعني المعنى يأتيهم الله وتأتيهم الملائكة، أو يأتيهم الله سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام وظلل من الملائكة، فالله تعالى يأتي وتأتي الملائكة، والملائكة يكونون يعني ظللا، وفي هنا بمعنى على يعني في من معانيها الاستعلاء، يعني أمنتم من في السماء، فالله سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام والملائكة يعني فوقها سبحانه وتعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى، فيأتي الله عز وجل للقضاء بين عباده. إذن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي اختص بها، لأن هناك شفاعات أخرى ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، بل يشاركه فيها غيره من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة، كالشفاعة في إخراج أهل النار من النار، فهذه يعني يشفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يؤذن أيضا لغيره عليه الصلاة والسلام من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فيشفعون في إخراج أهل النار من النار ورفع درجات أهل الجنة وكذا. طبعا هذا التفسير المشهور يعني للمقام المحمود، وهناك تفسير آخر وهو تفسير مجاهد بن جبر التابعي رحمه الله تعالى، وأخذ به كثير من أئمة السلف، أن المقام المحمود هو أن الله تعالى يجلسه معه على العرش سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يجلس نبينا محمد عليه الصلاة والسلام معه على العرش يوم القيامة، وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه أخذ بهذا التفسير، وكثير من الأئمة يعني أخذوا به إكراما له عليه الصلاة والسلام. هذا تفسير مجاهد بن جبر التابعي رحمه الله، وأخذ به كثير من الأئمة منهم أحمد رحمه الله. فقال والمراد بأهل الجمع أهل الحشر، لأنه يوم يجمع فيه الناس كلهم، يوم الحشر الحشر. قال إيه؟ فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع. فقال أهل الجمع هم أهل الحشر وهم الثقلان الإنس والجن جميعا. قال وسيأتي بقية الكلام على المقام المحمود في تفسير سورة سبحان إن شاء الله، هي سورة الإسراء اللي فيها قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال وقال معلى إلى آخره، يعني وفي حديثه مزعة لحم قال وفيه قصة لحمزة بن عبد الله بن عمر مع أبيه في ذلك إلى آخره، يعني يشير إلى يعني بعض ألفاظ الحديث والروايات. من فوائد الحديث قال وفي هذا الحديث أن هذا الوعيد يختص بمن أكثر السؤال لا من ندر ذلك منه، لا من ندر ذلك منه. نقول يعني إما كثرة السؤال بمعنى تكثير السؤال أو بمعنى أن يسأل تكثرا يعني لتكثير ماله. قال ويؤخذ منه جواز سؤال غير المسلم لأن لفظ الناس يعم من سأل الناس تكثرا، أو ما يزال الرجل يسأل الناس، وإحنا قلنا أن الذي يسأل الناس تكثرا هو المذموم، أما من سأل لحاجة فمعذور. فمن سأل لحاجة سأل الناس، فقد يكون الناس هم إيه من غير المسلمين. قاله ابن أبي جمرة، قال إن من فوائد الحديث جواز سؤال غير المسلم. وحكي عن بعض الصالحين أنه كان إذا احتاج سأل ذميا لئلا يعاقب المسلم بسببه لو رده. يعني سبحان الله، يعني هذه وجهة يعني واجتهاد لبعض الصالحين، يقول كان إذا احتاج يعني يسأل ذميا حتى يعني لا يتأذى مسلم لو سأل مسلما وهو محتاج، وكان هذا المسلم عنده فضل ويمكن أن يساعده ف بخل عن إعطائه، يعني قد يتعرض المسلم يعني للعقوبة بسببه أو كذا، يعني زي حديث استطعمتك فلم تطعمني قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال استطعمك عبدي فلان ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي أو كما ورد. فكأنه يعني ربما يكون في حاجة بحيث يعني يكون هناك حرج على من لم يعطي، فكان يفضل أن يسأل الذمي. ثم نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا.